بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي ب او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي ام كو درس سبويتا تبا توبي تاند دي مره يجوزو ارانو ان اندرن ده دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها بروندلو لير دكا فرانسي توم ان دو ميدين وندو دي موسيقى بمن ما كتاب محمد بوريا جل حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. نعم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات حيثما كنتم، أحييكم تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالله عز وجل نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن لا يجعل ما نتعلمه علينا وبالا. هرأي مسيب بجل به من قوتو بان تدر به تدر بالإيمان دهي بصناء بان هرام قلقه كردن لن دام سيدن يجم. هرأي دن ترى الله عز وجل يؤو yeddu en ummoye en nefitoraybe ko oni ko jangude arawnaani janga jangi mo jangite mo hujje e dow meden ala biiznillahi ta'ala den jokkino darsu meden sappo e didi on ako sappo e tati on afon enden en janguno ba a on ande biiznillahi ta'ala e yahnay ba on hare hara wiɗen darson ka fuɗɗi ko ka wiɗon man haulai lfatayatu ya maryam, ko wonɓe woni ɓe jiɓe ɗo. Maryam jaabi, hunna zamilati, andi haulai on ko o ismu ishara lil jam'i, indi joporde wonande jam'u on ɗon, hara ko jam'u on foti komo jam'u mudhakkar ma ko jam'u muannas on ko jam'u mutlaqa to wiyete. Hunna zamilati, ɓen ɗon ko wondiɓɓe am, immoɓe am. A akhawatun hunna, e ɓen ɗon ko nene gotoɓe? Naam, Maryam jaabi, hii hunna akhawatun, ɓen ko nene gotoɓe. Man abu hunna, ko humbo woni ɓen maɓɓe? Jaabi, abuhunna ɓen maɓɓe asheikhu bilalun, ummuhunna ustadhati, yumma maɓɓe ko jannowo lan on. Aina baytuhunna, ko hontoni suudu maɓɓe ndun? Baytuhunna qaribun min almadrasati, suudu maɓɓe ndun hino ɓatti ka lekkol. Naam, hara eɗen mari ɗo noni no yuɗɗirten non yewtere hara ko marnde mubtada e khabar. Hara wawa yaadude si tawi mubtada on ko muzakkar, maɗum ko muannas, ko no khabar on kadi waata. Kulum ɓeyni ɗo awwalan, hawwil, yiltindiri almubtada inde fuɗɗorteenden fil jumlati l atiya aw fil jumali l atiyati, edi yewteji areji ɗo, ila jam'in, waɗaɗi jam'u, kama huwa muwaddahun fil misal. Masalan sani, hadhihi bintun, hadhihi on ko ismu ishara lil muannas, harako mufrad, inna ka jam'u haula'i, haula'i banatun, mubtada o wana jam'u ni ismu ishara lil jam'i, khabar on kadi wana jam'u kadi. Woni hande kay ɗe mise arayɗe ɗe yeeso ɗo fuu ko noon ɗe warta. Masalan ɗoni saniyan, hadhihi mudarrisatun, inna jam on haula'i mudarrisatun. Hadhihi tabibatun oloko sonnaaji nyawndo. Jamu inna haula'i tabibatun wana jamu. Hadhihi muslimatun oloko jullo jamu inna haula'i muslimatun. Tana illa hadhihi onko ismu ishara للمؤنث المفرد هؤلاء يوقفوا اسم إشارة للجمع المطلق. المنتدى السلفي هؤلاء يوقفوا اسم إشارة للجمع المطلق فتارك مذكر معلوم مؤنث. هذه زوجة هذه يوقفوا اسم إشارة للمفرد المؤنث. إن هؤلاء زوجات هؤلاء وني اسم إشارة للجمع. هذه أخت أدوكو ننغوتوجو إن هؤلاء أخوات. هذه فتاة أدوكو جيو هؤلاء فتيات. هذه جديدة أدوكو كسو هؤلاء جدد. هذه كبيرة ولكن جانو إن هؤلاء كبار جانو. وهذه صغيرة ولكن تغوصو هؤلاء صغار. هذه طويلة ولكن جوتلو إن هؤلاء طوال. اقرأ واكتب جنجي دويندا مثلا هؤلاء إخوتي وهؤلاء أخواتي وتنيل لنا أبي هؤلاء ينكو اسم إشارة للجمع المطلق كا أو سوى تنيل لو كاتكو أنت وي هؤلاء ينكو مجوفر مذكر مجوفر مؤنث هرنكو جمع. نعم نعم إذن هؤلاء ينكو اسم إشارة للجمع إخوتي كو جمع أخ ولن كده هؤلاء ينكو اسم إشارة للجمع أخواتي كو جمع أخت جمع أخت. ثانيا من هؤلاء الفتيات كو هم بيجيبلو إن هؤلاء بنات المدرسة بيدو كو بيجنو هؤلاء الفتيات زميلاتي بيدو جيب كو أبوهن طبيب بمبك دكتور جو أمهن مدرسة يوم مبك جنو كجنو. أين الطالبات الجدد أنتوني جو بجنو بهي به ذهبنا إلى المكتبة بيهي كالبريري. أين بناتك يا عمت بناتك يا عمتي بناتك أنتوني جو ما بين أيا يا أم هن في المطبخ يبقى كله. أهؤلاء الممرضات مسلمات إبادوا لن يوندوا بروبة كجلبة ممرضات كساز فغام. نعم هؤلاء إبادوا جلبة مروبة طبيبات كبة دكتور بي. أزواجهن مدرسون كجنوب. من هذه المرأة كهم بوني أولولين دبو هي أولو زوجة الطبيب الجديد كبين دكتور كسو. نعم أبناتك في المدرسة الثانية يا أسامة. إذا ماذا جيب بين كوكالك كوليسيوني أم أسامة يعني بعضهن وبما به في المدرسة الثانوية كليسي وبعضهن وبما بكدي في المدرسة المتوسطة نوكا كوليج. ألك ألك بنات يا ليلى ألك إلى مري بنات بيجو بيا ليلى الليلة. نعم إنه لي بنات كبار لما بيجو بيجان بنات كبار هن كم طالبات بالجامعة كم بيجان ولك إنفسك. من هؤلاء النساء الطوال كهم بوني بيدولين صنع بجوت به هؤلاء يوم إن جنجيمكو اسم إشارة للجمع المطلق. النساء كمنعوت attiwalu ko na'tun hunna bedo tabibatun ko docteur min america yube america attabibatu docteur min kharajna be yalti min al mustashfa be yalti kalabtani اقرا المثال جانجينغ المثال ارينغ اليسدو ثم حول يلتندرا باومود الجمل الاتيه مثله ولا دين جمله جاري اليسدو صفه مغال مثال مثال كوينغول زينب خرجت من الفصل زينب وامنه ومريم خرجنا من الفصل اي المنتدى السلفي اوراديو من المنتدى السلفي ان زينب خرجت من الفصل دونك مفرد خرجت دونك مفرد خرجت هي سيكو بوينون زينب وامينه ومريم دوني بتاتو دوني جمبو انا خرجنا دونون اون اري بلاس كتا ات او ونودا نونون دو بينم نون النسوه من الفصل سيكو بوس مثلا هني المدرسة ذهبت إلى الفصل جنو يهيك كلاس إن المدرسات ذهبنا إلى الفصل الطالبة الجديدة جنو كسو جلست في الفصل أجوريك كلاس سيكو جموين الطالبات الجدد جلسنا في الفصل جانغو بهي بيم بجودي كادر كلاس بنت محمد ذهبت الى المدرسه ان بنات جمو بنات محمد ذهبنا الى المدرسه هكذا اشير ادي اسم اشاره جو بوردو الى الاسماء التاليه ان دي ار دي يسدو المنتدى السلفي اوراديو من المنتدى السلفي وني اشير جو بوري الى الاسماء الاتيه عند ديسدو باسم اشاره القريب اسم اشاره جو قرن قبتي نقول هذا سيكون مفرد مذكر هذه سيكون مفرد مؤنث قريب هؤلاء سيكون جمع مطلق مثلا اخي ان هذا اخي واقوم مفرد مذكر اختي ان هذه اختي رجال ان هؤلاء رجال مدرسون ان هؤلاء مدرسون طالبات ان هؤلاء طالبات امي ان هذه امي أبي إن هذا أبي طالبة إن هذه طالبة طبيبات إن هؤلاء طبيبات تجار إن هؤلاء تجار ضع ودي في الأماكن الخالية نكل يوديدين له من الجمل الآتية عندي تجارة دي أسده ضميرا مناسبا أدى ضمير يادو وإن لديه ضميرٌ هو ما هي ما هم ما هن وهو لوك للمذكر المفرد الغائب هي أنك للمذكر للمؤنث المفرد الغائب هم أنك للجمع المذكر الغائب هن أنك للجمع المؤنث الغائب المنتدى السلفي أوراديو من المنتدى السلفي نعم من هذا الرجل إنه هو مدرسنا هو مدرسنا هو أولا ضمير للمذكر المفرد الغائب أين الطالبات أنت جانغو بي يبقون إن هن في الفصل هي بيكاد الكلاس من هؤلاء الفتية كوم بيسو كابدو إن هم كم بي أبناء المدرس هم ونجم ضمير للجمع المذكر أين الطالبة الجديدة؟ أنتوني جانغو وكسون نا هي في المكتبة هي في المكتبة هموكا كاليبريري من هؤلاء الناس؟ كهم بوني بيهم بلو إنا هم كم بي حجاج هم كم بي hujjajun ko be hajjuyankebe. Hum hujjajun ko be hajjuyankebe min al-Hind yube end. Aino tabibatu huntuni nyawndobe rawbe inna hunna fi mustashfal wiladati hibeka ka labutani fi jibingongol. Labutani fi jibingongol ka maternity. Man hadhal waladu alladhi kharaja min baytika kuhumbuwani kumpayi kuyaltu kumkasuduma inna huwa ibnu akhi. Huwa ibnu akhi. Baina hamzatul wasl ari inne huwa ibnu akhi. Kubito inna goto. Min aina haulai buyufu kuhunto beho bedo iwi. Hum inna hum kambe minar riyad. Hum kambe minar riyad kuriyad biwi. Min aina haula ilmu marribatu kuhonto be saz fam belo leng iwri be sonna be nyamdo belo inna hunna min al Filipin. Man hadhihi al fatatu kumbol oji wolo inna hiya bintul mudarrisati. Naam. Hati addi jam' al asma al atiya jam'u de indi arede yeso do. Hati addi jam' al asma al atiya indi jam'u de indi arede yeso do. Ukhtu'um jam'u makonko akhawatun. Bintu'um jam'u makonko banatun. Muslimatun kumuslimatun, tabibatun tabibatun, tabibun ku atibba'u, atibba'u, zawjun azwajun, zawjatun zawjatun, fatatun ku fatayatun, fatayatun, kabiratun ku kibarun, tawilatun tiwalun, jadidatun jududun akhun ikhwatun kabirun kibarun jadidun jududun dan jadi tafsir dido fu hari fikina ya bawaga dengan didin insyaallah taala asmaul isharati lil qarib inda jo polena kabati ko ino gol hadha lil mufradi al mudhakkari القريب تكو هون دو واتر عرب مذكر باتيلو إن هذا طالب أو لوكو جنغو غوركو هذه كو اسم إشارة للمؤنث القريب هلكو مؤنث باتيلو المفرد إن هذه أو لو طالبتم كو جنغو جيو أما نو هؤلاء يوم كل الجمع مطلقا كانكو كو جمع أنتو فتكري كو مذكرو كو مؤنثو مالو كو قريبو كو بعيدو إن هؤلاء طلاب عفوا هلكو قريب نا بعيد هلكو قريب تنتو بعيدون كو أولئك ونن كري أرو ييسو إن شاء الله هؤلاء كو اسم إشارة للجمع فتكو مذكرو ما كو مؤنثو هؤلاء بيدو طلاب كو جدنغو بوربه هؤلاء بيدو طلاب طالبات كو جنغو به روبه. نعم. الكلمات الجديدة مري الزوج مودي جمعون كو أزواج المرأة سناجو جمعون كو نساء أرنا لفظ مكو المرأة بدون ال ستينوني او لفظ المرأة الف على مكو الف لام على مكو ونقول امرأة يعني نقول مرأة امرأة ويتهاري قريب كوكو باتي قريب كوكو باتي. نعم. اسم إشارة كينو يسلو. نعم هاري كولنين عندي سينا باي ما اسم هبا ودولو درس ولفيري درس ونجود على شيخ محمد الهدي الله شيخ داود. نعم غاسي جوني اون دون واداي مو درس فيريجو كا حتا دو سي تاي نو ودي تون كو لانديتي. نعم دار. نعم جاكا لان وول دي غالان كوبي لان كوبي ميكرو اون غا مين اون دون واداي مو درس فيريجو فوالا. نعم inshallah man ma kadi welane men fi ka treatu gol moji wala nam bismillahir rahmanir rahim aray ko noy musibe jenti be radio men gal muntada salafi aray ko wanotinir don do ni aray ande kadi dars men gon ko do woni ko ne hatude en turki allah azza wa jalla yo fami ngendi do darsuji yo bakanyum karma ko be men kadi ko buri mojjude en joddi aray ko wano wowiri non bi idnillahi tabaraka wa taala aray hande kadi si wodi tom piji di tata hara fami naki baye ni yare nona yari rede non vraiment si tawi tun no rewtede baawoji din inshallah ray no jopa ka jama on fami no eltirta de ngangal ka hala nam aray numero ji di de ngaki tay ka duibe ka suddibe si tawi ko ka duibe aray ko 00224 620 41 46 amma suddi ben haray ko 00224 625 08 53 59 nam sitay wodi ton ko landi tete insha Allah sina dum haray ndaren ko dum won ko watte jazakallahu khair barakallahu radio men al muntada salafi ndo wala jang wala jang jo re 10:30 wala mari program yalla wonan ngalin jango inshallah aywa inshallah vraiment jazakumullahu khair barakallahu fikum yalla azza wa jalla neena on lan golde amin amin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi nam are ko no musibe jenti be radio men do al muntada salafi are ko no tinir don ni ande kadi darsu men on ko do woni ko woni hattude en turki Allah azza wa jalla yo wawnu en galdo ka hala do ko dun hala alquran wa sunna ala fami salafil umma yo bakanyu karma ko men ben kadi ko buri mojjude joddi are hande kadi den hatta wana do bi idnillah are dem mari kadi dars jango e asewe on ko dun samedi on hakunde 8h 9h ka be hetti yo bi idnillah tabaaraka wa ta'ala are si tawi درس لاتي كارمون بتي كدي جماعة إن شاء الله هذا وبالله توفيق صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالة هندقل مجبردي دو هيتوجي yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.